حديث تنجوهشت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كست أنس كري مالك خديجة رازي بتنبيجت كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا تغنبري صلابة خدر سرب رسالة كنفسي أو أراد أن يكتب آن بيا بن بيسف راوية بشكل فقيل له عندك بوتي إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما بوتي هنديك أوان چه كتابا ناخوين إلا كتابك ختم كري نابد بيت مورك هبد السروي رسالة أواتو بوت هنيري ببخين فاتخذ خاتما أو خاتما من فضة تغنبري صلابة خدر سرب خاتمك خاتم بموري تيتا قوتن هر وصا بغستير كي تيتا قوتن مجاشبو من فضة اجزيبي بي نقشوه هاد بو حفر كرن هاد بو كولان ات ناف دات ناف دي خاتمي دا ناف دي غستير كي دا چه نوسي بو محمد الرسول الله اوها السر هاد بو نوسي اوها مورا پیغنبري بو صلابة خدر لبن كأني أنظر إلى بياضه في يده بجتن حجكو از ويغا وي سحت كمسبيات يوي الدست ويدا يعني ويغا ويال بيش جاويت من أصلاً كان يتشوى بالدست